السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يقول الحافظ بن حجر أسقلاني غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتاب بلوغ المرام في كتاب الحج، قال بعد أن ذكر حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله، أخبرني عن العمرة، أواجبة هي؟ فقال: لا، وأن تعتمر خير لك. فهو أحمد والترمذي، والراجح وقفه. قال: أخرجه ابن عدي من وجه آخر ضعيف عن جابر رضي الله عنه مرفوعا: الحج والعمرة فريضتان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق أن العمرة والحج كلاهما واجبان، فهما فرض متلازمان، لكن العمرة ليس له وقت معين، وأما الحج فالحج أشهر معلومات، فمتى استطاع أن يؤدي العمرة سواء قبل الحج أو بعد الحج أو مع الحج. وقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث عمرات قبل أن يحج، والرابعة مع الحج. وكل العمرات اللي أحرم بها عليه الصلاة والسلام كان في شهر ذي القعدة، يعني في هذا الشهر الذي نحن فيه الآن. فالحق إذن العمرة واجبة في العمر مرة كالحج، ومن زاد فهو تطوع. وقد جاءت الأحاديث، أولا قوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. هذا أمر من الله عز وجل، أن الإنسان إذا شرع بهما فعليه أن يتمهما. ثم قوله عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي النار وسخ الحديد والذهب والفضة. وقال: عمرة في رمضان تعدل حجة، أو قال: حجة معي. وقال في الحديث الآخر: الصلوات الخمس، والعمرة والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، مكفرات لما بينها إلى اجتنبت الكبائر. فالعمرة إذن هي قصد بيت الله الحرام في أي وقت كان لأداء مناسك العمرة، وأما الحج فهو قصد بيت الله الحرام في أشهر الحج لأداء فريضة الحج، وهما واجبان في العمر مرة على الفور إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع، فعلى الإنسان أن يبادر لأداء الحج والعمرة قبل فوات الأنان، قبل فوات الأوان، لأن الإنسان قد يستطيع في هذا العام والعام الثاني قد لا يستطيع. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من استطاع الحج، قال عليه الصلاة والسلام: تعجلوا الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ماذا يعرض له، يعني قد يحصل أسباب ومانع في العام الآخر، فما دمت قادر في هذا العام فبادر. ومن استطاع الحج ومات ولم يحج، في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: من استطاع الحج فمات ولم يحج، فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا، لأن الله عز وجل يقول: لله على الناس حج البيت، من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. نعم. قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقى ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. رواه مسلم. هذا الحديث يدل على أن الصغير إذا أحرم عنه والده أو والدته ونووا له الحج أو العمرة فإنه يكون وينعقد له حج أو عمرة، ولأبيه وأمه الذين تحملوا مشقة حمله والعناية به لهم أجر، لكن هذا الحج والعمرة ما تكفيه عن حجة الإسلام، فإذا بلغ فعليهم يحج ويعتمر، لكنها تكون له نفلا، فله أجر، له حج وله أجر، ولك أجر. فالحج يثبت له يكون نافلة، فإذا بلغ فعليه أن يحج حجة الإسلام. كذلك من مات ولم يحج فإن كان قد ترك مالا يحجج عنه من ماله، قبل أن تقسم تركة يؤخذ المال الكافي لتكاليف الحج والعمرة، ويعطى من ينوب عنه من أقاربه أو غيرهم. وعلى من حج بالنيابة أو اعتمر يجب أن يكون قد حج عن نفسه واعتمر، فلا يجوز أن تحج عن غيرك أو تعتمر وأنت لم تحج عن نفسك. وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. قال: ومن شبرمة؟ قال أخي لي أو قال قريب لي. فقال له عليه الصلاة والسلام: هل حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم عن شبرمة. إذن النائب لا بد أن يكون قد حج أولا عن نفسه واعتمر، ثم بعد ذلك يحج ويعتمر عمن شاء. على أن يكون النائب الذي يحج يريد بذلك وجه الله، لا يريد يحج من أجل المال، فإن من حج من أجل المال لا يعطى، ولا ينبغي لنا أن ننيبه لأنه ما قصد بذلك وجه الله، والعمل ما يكون صالح ولا ينفع إلا إذا أريد به وجه الله. فإذا وجدت إنسان تظن به التقى والصلاح وقد حج واعتمر عن نفسه وأردت أن تنيبه عن أحد من أبويك وغيرهم، فإن أخذ تكاليف الحج رغبة منه بالحج فهذا طيب، وأما إذا كان يريد أن يحصل على مكاسب دنيوية وما قصده الحج ولا العمرة فلا تعطيه. فعلينا أن نحرص على أهل التقى والصلاح ومن يريد بذلك وجه الله، لأن الحج والعمرة عبادة، والعبادة ما تكون صالحة حتى تكون خالصة لوجه الله موافقة لشرع الله. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: قيل: يا رسول الله، ما السبيل؟ فقال: الزاد والراحلة. قال ابن حجر: رواه الدارقطني وصححه الحاكم، والراجح إرساله. وقال: واخرج الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: وفي إسناده ضعف. الله عز وجل يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ويقول عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. فقالوا: ما السبيل يا رسول الله؟ بل المراد بالسبيل قال: الزاد والراحلة، يعني أن يكون لك مال يكفيك ذهابا وإياب، وأيضا يكفي من تخلف من أهلك في البيت، فلا تهملهم وتتركهم. فإذا كان باستطاعتك أن تحصل على أجرة السيارة والطائرة أو أي وسيلة توصلك وترجع بك ويكفيك للطعام والشراب وما تحتاج إليه، فأنت مستطيع، ومن استطاع فعليه أن يبادر. إذا كان قادرا بدنيا من حيث الصحة والقوة وليس هرما ما يستطيع أن يقوم بأعمال الحج، أما إن كان مريضا مرضا شديد لا يستطيع معه أن يقوم بأعمال الحج، أو كبير هرما كذلك، فإن امرأة قالت: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الراحلة، وقد أدركته فريضة الله في الحج، أفأحج عنه؟ قال: نعم، حج عن أبيك، لأنها قد حجت عن نفسها. أما إذا كان قادر بدنيا وماليا فعليه أن يبادر، ولا يجوز أن ينوب من يحج عنه، وكاله ما تجوز إلا عن العاجز. أما القادر فلا بد أن يأتي بنفسه ويحج ويعتمر، فهذا واجب. وقد سئل عليه الصلاة والسلام: ما الزاد، ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة، يعني الراحلة سيارة أو طائرة أو أي وسيلة من وسائل النقل أنك عندك، سواء وسيلة تملكها أو بالأجرة، وعندك من المال ما يكفيك نفقة. فإن أناسا كانوا يحجون من بعض البلدان ولا يتزودون، ويقول: نحن المتوكلون. فإذا جاءوا إلى بيت الله الحرام صاروا يسألون الناس، فهذا لا ينبغي للإنسان. إذا كان ما يستطيع فلا يأتي ويسأل الناس. فأنزل الله عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فلا بد أن يكون عند الإنسان زاد يكفيه حتى لا يكون عالة على الناس. تزوج، يعني خذ ما يكفيك من الزاد من طعام وشراب وما تحتاج إليه حتى ترجع، فإن عجزت فأنت معذور فلا تحج. فالحج والعمرة إنما هو واجبان على المستطيع. نعم. قال: والراجح إرساله، يعني أنه الراجح أن هذا حديث مرسل، يعني أنه منقطع في بعض الروايات أو بعض الرواة. المرسل هو الذي إما أن يفقد منه الصحابي أو أحد الرواة، والمهم الصحيح أن الزاد والراحلة هما المقصود، والله أعلم، في قوله: ومن استطاع إليه سبيلا، لأنه سئل هذا السؤال، وسئل أيضا ما الحج؟ قال العج والسج، يعني العج هو التلبية والسج هو ذبح الهدي. وسئل أيضا ما الحاج؟ قال الشعث، التفث الشعث، يعني الذي يكون في حجه متواضع يظهر عليه شعث رأسه وأثر التعب والمشقة، ليس مترفا ولا منعما. فهذا هو الذي ينبغي للحاج، أن يكون متواضع وأن يقوم بأداء المناسك على الوجه الصحيح، وأن يتزوج فلا يكون عالة على الناس، وأن لا يتظاهر بالكبر والتعاظم، بل يكون متواضع متواضع لله ومتواضع لعباد الله، حتى يكون حجه إن شاء الله حجا مبرورا. فالنبي عليه الصلاة والسلام حج ولم يكن معه من الفراش إلا قطيفة لا تساوي أكثر من 4 دراهم، حجة لا رياء فيها. نعم. قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان الفضل بن عباس رضي الله عنهما رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عبادي في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفحج عنه؟ فقال: نعم، وذلك في حجة الوداع. متفق عليه لفظ البخاري. وعنه رضي الله عنه أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفحج عنها؟ قال: نعم، حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقضوا الله فالله حق بالوفاء. رواه البخاري. نعم، هذا حديث اشتمل على مسائل. أولا أنه يجوز الإرداف على الدابة، يعني بأن يركب ويركب معه آخر. فالنبي عليه الصلاة والسلام أردف معه أسامة في عرفة، أو في رجوعه من عرفة، وفي رجوعه من مزدلفة إلى منى أردف الفضل بن عباس بن عمه رضي الله عن الجميع، وكان شابا وسيما. فهذه المرأة لما جاءت لتسأل النبي عليه الصلاة والسلام، فإن هذا الشاب صار ينظر إليها لأنه شاب، وربما يكون ما يعرف الحكم، وكان عليه الصلاة والسلام يصرف وجهه عن المرأة حتى لا ينظر إليها ولا تنظر إليه. فسألت وقالت إن أباها قد كبر سنه وأنه لا يستطيع الركوب على الراحلة، لا سيما أن المسافة بعيدة، أيام طويلة في الحج، يعني في السفر من خثعم من تقريبا بلاد غامد. تقول: وإن أباها كبير السن وقد أدركته فريضة الحج، أفحج عنه؟ قال: نعم، حج عن أبيك. هذا دليل على النيابة تجوز، أن الإنسان يحج عمن شاء إذا حج أولا عن نفسه. فهذه المرأة حاجة الآن عن نفسها في حجة الوداع مع الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم جاءت امرأة أخرى تقول أن أمها قد نذرت أن تحج فماتت قبل أن توفي بنذرها أفأحج عنها؟ قال نعم. ثم ضرب لها مثل قال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فاقض الله فالله حق بالقضاء. وهكذا أي نذر أو أي حق وجب لله على الإنسان فإنه إذا لم يتمكن من أدائه يؤدى عنه بالنيابة كالصيام مثلا أو الحج والعمرة أو أي عمل من القربات، نذر أن يتصدق، نذر أن يحج، نذر أن يعتمر، نذر أن يعتكف، نذر أن يصوم، هذه الأعمال تؤدى بالنيابة لأنها ديون والدين يقضى. ما دام الحق الخلق يقضى فحق الله أولى بالقضاء. ولكن كما قلنا إنه ما يقوم بالحج والعمرة بالنيابة إلا من كان قد حج واعتمر عن نفسه أولا، وسواء كان من أقارب هذا الإنسان أو من غيرهم، لكنه أفضل أن يكون من أقرب الناس إليه. وعند الإحرام يقول لبيك عن فلان بالحج والعمرة، ما نتحير عند الإحرام ماذا نقول، نقول لبيك عمرة عن فلان، لبيك حج عن فلان، عن أبي، عن أمي، هكذا. ثم بعد ذلك ما يحتاج أنك تذكر عند الطواف والسعي اللهم إني أريد أن أطوف عن فلان وحج أسعى عن فلان، ما يحتاج. النية الأولى في قلبك نويت أنك ستحج عن فلان، كفى، تدعو له وتدعو لنفسك وللمسلمين عامة ولمن تحب. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: ويستفاد من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما ما فيه إنكار في إنكار المنكر وتحريم النظر إلى النساء بشهوة، ولو كان كشف الوجه جائزا لما صرف وجه الفضل عن النظر، كيف يصرفه عن شيء مباح كما يزعمون؟ فهم يحملون الحديث ما لا يحتمل، والرجل ينظر إلى المرأة وإن لم تكن كاشفة ينظر إلى جسمها وإلى تقاطيع بدنها، فلا يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة ولو كانت محتجبة نظر شهوة. يعني لا يجوز أن الإنسان ينظر إلى المرأة سواء محتجبة أو لم تحتجب نظر استمتاع وشهوة ورغبة، لأن هذا يسبب الفتنة له ولها. فعلى الإنسان أن يأخذ بوصية الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ولا ينبغي للإنسان أن يتساهل بهذا الأمر، لأنه ربما جره إلى ما هو أكبر، فعليه أن يحفظ نفسه وأن يصون دينه وعرضه عما يفسد عليه أعماله، لا سيما أنه ما جاء إلا لأداء هذه العبادة العظيمة، فكيف يفسدها بعمل سيء؟ والله عز وجل يقول: فمن حج البيت واعتمر الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ويقول عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة. الحج المبرور هو الذي لا رفث فيه ولا فسوق، يعني عداه صاحبه على الوجه الصحيح. نعم. قال: فالحديث ليس فيه أنها كانت كاشفة لوجهها، وإنما الفضل ينظر إلى جسمها، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقر على ذلك وصرف وجهه عنها. نعم. يعني هناك من يقول هذا دليل على أن المرأة يجوز أن تكشف وجهها، لا، أولا أنه ليس في الحديث دليل على أنها كاشفة، وقد يعجب الإنسان بالمرأة وينظر إلى مقاطع جسمها ولو أنها متحجبة، وذلك لا يجوز سواء متحجبة أو غير متحجبة. والله عز وجل قد أمر المؤمنات بغض البصر وحفظ الفرج وأيضا عدم إظهار الزينة، وإظهار الوجه أشد من إظهار الزينة المتحلى بها من حلي أو غيره أو أصباغ. فإن إظهار الوجه من أشد الفتنة، لأن المقصود من الحجاب هو البعد عن الفتنة، وإبراز الوجه أشد فتنة من إبراز أنواع الزينة، لأن الله عز وجل قال: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، يعني يضفين الجلباب على أجسامهن وعلى وجوههن. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكنا نكشف وجوهنا، فإذا قرب منا الرجال أثبلت إحدانا جلبابها على وجهها. فليس كشف الوجه مباح ولا مسموح به، ولذلك الله عز وجل قال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. والذي ظهر منها ليس كما يقول بعض الناس يعني الوجه والكفين، لا، ما ظهر منها يعني الثياب العلوية التي تستر ما تحتها، هذا اللي ظاهر، لأنه لا بد أن تظهر مثل عباءة أو شرشف، هذا هو الذي ظهر، لكن ما تحته بس مستور. ولذلك قال: وليضربن بخمورهن على جيوبهن. الخمار ما يكون على الرأس، وكيف تضرب به على جيبها؟ والجيب هو مدخل الثوب، مدخل الرأس من الثوب، وهو هذا الجيب. فهي تضفي جلبابها من رأسها على وجهها على صدرها، هذا هو المقصود في قول تعالى: وليضربن بخمورهن على جيوبهن. فلا يجوز للمرأة بحال من الأحوال أن تبرز وجهها أو شيئا من زينتها أو شيئا من جسمها، لأنه في آخر الآية قال: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، يعني أنه ما يجوز أن تضرب رجلا برجل فيظهر صوت الخلخال نوع من الحلي على رجلها. فإذا كان صوت الخلخال المستور بالثياب لا يجوز أن تبرزه، فكيف نقول إن إبراز الوجه من المرأة لا بأس به؟ والله عز وجل نهاها أن تضرب رجلا برجل لئلا يظهر صوت الخلخال فيكون فتنة، أي هذا أو بروز الوجه. هذا لا شك أن من تأمل وأراد الحق فإنه لا يسمح ولا يأذن أبدا ببروز وجه المرأة أمام الرجال الأجانب، يعني الذين ليسوا من محارمها، ليسوا من محارمها. لكن إذا كانت محرمة فإنها لا تنتقب، يعني ما تجعل النقاب، ولكن كما سمعنا في حديث عائشة إذا قرب منها الرجال تسبل الخمار على وجهها، تقول: فإذا قرب منا الرجال أسبلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا فارقونا كشفنا، لأن إحرام المرأة في وجهها، تحرم تكشف وجهها إلا في الأماكن فيها رجال، فإذا تغطيه بالخمار وليضربن بخمرهن على جيوبهن. فلا يكون نقاب لأن النقاب ثابت وملتصق ويصعب نزعه وإضفاؤه. أما الخمار لأنه كبير واسع عرضا وطول يكون على الرأس وفيه زيادة كبيرة في حالة وجود الرجال في المطاف في المسعى في الشوارع تضفي هذا الخمار تسبله من رأسه على وجهه على صدره، فإذا أبعدت عن الرجال ولا يراها أحد كشفته. هذا هو الواجب عليه. لا. قال رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما صبي حج ثم بلغ الحنف فعلي أن يحج أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعلي أن يحج حجة أخرى. رواه ابن أبي شيبة والبيهقي ورجاله ثقات إلا أنه اختلف في رفعه والمحفوظ أنه موقوف. يعني أن الصبي كما تقدم لنا أن الصبي يصح حجه وعمرته، وكذلك العبد يصح حجه وعمرته لكن تكون نفلا، فإذا بلغ الصبي وجب عليه أن يحج ويعتمر الحجة الفريضة الواجبة، وكذلك العبد المملوك يصح منه الحج نفلا، فإذا عتق قضى الحج والعمرة لأن في هذه الحالة أصبحت واجبة عليه. فمن شروط وجوب الحج والعمرة البلوغ والحرية والعقل، فما دام عاقلا رشيدا فإنه إذا كان عاقلا رشيد يحج ويعتمر، أما إذا كان صغيرا أو سفيها أو عبدا مملوك فإن الحج والعمرة يكون نفلا. فإذا بلغ ورشد وعتق وجب عليهم حجة الإسلام وعمرته، سواء حج قبل العمرة أو اعتمر قبل الحج، كل ذلك جائز ولله الحمد، لأن العمرة كما قلنا ليس لها وقت محدد، 12 شهر كلها تجوز فيها العمرة، أما الحج فإنه أشهر معلومات شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. ويقول عشر من ذي الحجة لأنه لو لم يحرم بالحج إلا ليلة عشر ليلة العيد ووقف بعرفة قبل الفجر صح حجه، لأن الوقوف بعرفة ركن، ومن وقف بها ليلا أو نهار فقد حج فقد صح حجه إن شاء الله وكفى. نعم. قال رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ويقول ليخلون رجل بامرأة إلا ومعهما ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوتي كذا وكذا. قال انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه واللفظ لمسلم. هذا دليل على الشرط الذي ذكرناه بالأمس، وأن المرأة لا يجوز أن تسافر لا للحج والعمرة ولا غيره إلا مع ذي محرم من زوج أو غيره ممن تحرم عليه كأبيها أو ابنها وأخوها أو نحو ذلك. فالجهاد مع عظم شأنه وفضله ومكانته في الإسلام، فإن هذا الرجل كان قد اكتب يعني سجل اسمه مع الجيش ليذهب للجهاد، ولكن زوجته ستخرج للحج أو للعمرة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك الخروج مع الجيش وأن يحج مع امرأته من أجل أن يكون محرما لها. فوجود المحرم للمرأة هذا أمر ضروري واجب، ولا يجوز التحايل على الشرع. فيأتي مثلا يتحيلون ويعقدون زواجا صوريا يقول من أجل يكون محرم، لا، هذا ما يصح. إذا لم يكن زواجا صحيح فليس بمحرم. وعلى المرأة أن تحرص وتبذل الأسباب، فإذا وجدت مالا ووجدت قريبا من أقاربها قد يكون ما يستطيع أن يحج لأنه ما عنده مال، تقوم هي بنفقة الحج عن نفسها وعن محرمها، فلا تلزمه بالنفقة والحاجة لها هي، وما حج إلا من أجل أن يصحبها، وإلا ما يستطيع أن يحج. فعلى هذا تقوم هي بالنفقة عن نفسها وعن محرمها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. فقال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أبو داود وابن ماجة وصححه ابن حبان، والراجح عند أحمد وقفة. المهم الذي لا شك فيه أنه لا يجوز أن تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا عبرة في اختلاف وسائل النقل، فإن المرأة تحتاج إلى محرمها، فقد يحصل من الأمور ما لا يتوقع. فلا تقل المسافة قصيرة وهي مع نسوة، فقد تحتاج إلى محرمها وقد يحصل ما لا يتوقع. والشرع ما يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن شر، فلا يجوز أن نتجاوز السنة ونعمل بعكسها، ولا سيما في الحج والعمرة. فإن لو حجت واعتمرت بدون محرم وأدت مناسك الحج على الوجه الصحيح فإنه يجزئها، ولكن لا يكون فضله وثوابه مثل لو التزمت وأخذت بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو أنها لم تحج ولا تعتمر إلا مع ذي محرم. قد يكون محرمها فقير ما يستطيع، هي تلتزم بالنفقة لها ولمحرمها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعنه رضي الله عنه أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله كتب عليكم الحج. فقال: فقام الأقرع بن حابس رضي الله عنه فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلتها لوجبت الحج مرة، فما زاد فهو تطوع. رواه الخمسة غير الترمذي، وأصله في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. نعم، يعني أنه ما ينبغي أن الناس يكثرون الأسئلة على النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قد يكون ذلك سببا في التشديد على الأمة، ولذلك ما رضي أن يجيبه، سكت عليه ثلاث مرات، ثم تمالك نفسه ودفع الغضب وأجاب بالعلم والحكمة. قال: لا، ولو قلت نعم نعم لوجب، ثم لا تستطيعون، اتركوني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة المسائل واختلافهم على الأنبياء.